أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الثالث، شرائط الوضوء، وهذه المسألة 130. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا توضأ من إناء الذهب، إذا توضأ من إناء الذهب، عنده إناء ذهب بلي أو إناء فضة وتوضأ منه بلي، إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه، بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا اغترف منه دفعة واحدة، يعني أخذ دفعة واحدة اغترف منه دفعة واحدة، أو اغترف منه بشكل تدريجي، هذا الأمر الثاني، أو بالصب منه، يعني شلون الإبريق جعله مثل الإبريق ورفعه وصب على نفسه مثلا، بلي أو الارتماس فيه، أو الارتماس فيه، واضح إن شاء الله، بلي أو الارتماس فيه بلي، فالأظهر صحة وضوئه، فالأظهر صحة وضوئه، فالأظهر صحة وضوءه بلي، فالأظهر صحة وضوءه بلي. في قضية الارتماس طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه ماذا يختلف مع السيد السيستاني في هذه المسألة. عند السيد السيستاني كما واضح بلي، كما هو واضح انه حتى في حالة الارتماس صحة الوضوء، اما السيد الخوئي عنده يقول ولو توضأ بالارتماس فيها، فيه يعني في إناء الذهب أو الفضة، يقول فالصحة مشكلة، فالصحة مشكلة، أحسن، فالصحة مشكلة بلي، بلي فالصحة مشكلة عنده، فالدليل على هذا الأمر واضح، صارت المسألة يمكن واضح إن شاء الله بلي. ومنها يعني من شرائط الوضوء، ومنها من شرائط الوضوء بلي، ها نكمل هذه المسألة بلي، والارتماس فيه في الأظهر صحة وضوء من دون فرق، من دون فرق بين صورة الانحصار، بين صورة الانحصار كما قلنا نحن في إباحة الماء، إباحة الماء من أحد الشرائط المتقدمة في الدرس الماضي، قلنا مع الانحصار، مع عدم الانحصار به، يعني حتى لو كانت هناك أواني كثيرة أو كانت هناك آنية مغصوبة، هنا كذلك يقول من دون فرق السيد السيستاني حفظه الله بين صورة الانحصار، يعني فقط يوجد عندنا إناء واحد من الذهب، يوجد عندنا إناء واحد من الفضة، مع ذلك يجوز لنا ماذا الوضوء منه، أو لا كان هناك أكثر من إناء، عندنا أكثر من إناء بلي، ومع ذلك يوجد مثلا عندنا إناء ذهب وفضة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ماكو فارق، سواء كان عندنا إناء واحد مع في صورة الانحصار، سواء كان عندنا إناء واحد يجوز لنا الوضوء به، ولا ينتقل إلى التيمم، ولا تنتقل ينتقل تكليف التكليف إلى التيمم، أو عدم الانحصار، كان عندنا هناك أواني كثيرة في الحقيقة والواقع، مع ذلك شنو؟ يجوز لنا الوضوء من هذا الماء الذي فيه في إناء الذهب أو الفضة، واضح إن شاء الله صار. بلي مولانا. ومنها الآن من شرائط الوضوء يقول السيد السيستاني حفظه الله عدم المانع، عدم المانع من استعمال الماء لمرض، لمرض لابد أن يكون هناك عدم مانع من استعمال المرض، بل عدم مانع من استعمال المرض، بل عدم مانع من استعمال المرض في الحقيقة والواقع، بل من الشرائط التي يجب فيها، بل من شرائط الوضوء عدم المانع من استعمال المرض، لا يوجد هناك مانع من استعمال المرض، فماذا بالتالي يجب الوضوء، بل فبالتالي يجب الوضوء عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعمال المرض، يتضرر معه باستعمال المرض، يتضرر معه باستعمال المرض. بل واضح صار إن شاء الله في هذه الحالة في الحقيقة والواقع يجب ماذا؟ يجب الوضوء، يجب الوضوء بالماء ما دام لا يوجد هناك مانع من استعمال الماء، عندها يجب ماذا؟ يجب الوضوء، يجب الوضوء بالماء، بل ولا ينتقل إلى التيمم. خب، وأما في موارد سائر، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم، أما هناك موارد بل يسوغ معها التيمم، يسوغ معها التيمم، بل أما هناك موارد، تأملوا بهذه العبارة، عندنا بعض الموارد التي يسوغ معها التيمم، تأملتوا عبارة شوية دقيقة فيها دقة، هناك بعض الموارد التي يسوغ معها التيمم، ها شايف لولا؟ هنا إذا ترك التيمم، بلي هنا إذا ترك التيمم وماذا مثلا إذا ترك التيمم ومع أنه يسوغ له التيمم، إذا ترك التيمم وتوضأ بهذا الماء، إذا ترك التيمم وتوضأ بهذا الماء، نعم شايف تأملت بالعبارة؟ بلي في المورد الأول بلي لا يجوز الوضوء إذا كان هناك مانع من استعمال الماء، إذا كان هناك مانع من استعمال الماء لا يجوز له الوضوء، وإذا توضأ وضوء باطل يكون. تأملت بالعبارة الأولى، شوف العبارة الأولى يقول عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعمال الماء، فهناك فهنا يعني يجب عليه التيمم، وإذا خالف وتوضأ يكون وضوءه باطل. زين، أما في سائر مسوغات التيمم، المسوغات الأخرى التي يجوز معها التيمم ماذا؟ مثل هو مثلا عطشان، عطشان سواء هو نفسه أو نفس محترمة، بلي أو نفس محترمة معه، بلي فهنا في الحقيقة والواقع إذا خالف وتوضأ، إذا خالف وتوضأ السيد السيستاني يقول صح وضوءه في هذه الموارد، يعني سائر مسوغات التيمم غير المرض الذي يتضرر معه باستعمال الماء. تأملت بالعبارة صارت واضحة؟ نعم نعم بلي. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم ماذا؟ فالأظهر صحة الوضوء، فالأظهر ماذا؟ صحة الوضوء، ماكو مانع. إذا ترك التيمم وتوضأ بهذا الماء القليل الذي عنده. يقول السيستاني حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه بلي أو على نفس محترمة، أو على نفس محترمة. كملت بالعبارة صارت واضحة؟ بلي صارت واضحة العبارة. ولعله تسأل وتقول إنه لماذا في فرض المرض لا يجوز استعمال الماء ويبطل الوضوء، مع أنه في صورة العطش في الحقيقة إذا خالف وتوضأ ماذا؟ يصح وضوءه. قلنا لعله ذلك مستفاد من قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بل أن المريض وظيفته التيمم، أن المريض شنو وظيفته؟ التيمم، فلا يصح منه الوضوء. وأما صورة خوف العطش فلا مانع من الصحة. لماذا؟ إذ لا يحرم تحمل العطش، فإن المقدار المعلوم جواز ترك الوضوء، والإتيان بالتيمم بلي. وأما الوجوب فلا بلي، يعني في حالة العطش يجوز ترك الوضوء والإتيان بالتيمم، وأما الوجوب ماذا؟ فلا يمكن أن يستفاد. بخلاف ماذا؟ بخلاف المريض في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله. نعم. لذا يقول السيد السيستاني ومنها عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. هنا لا يجوز استعمال الماء ويجب التيمم في الحقيقة والواقع. وإذا استعمل الماء بل يكون وضوءه باطل وبالتالي لا يجوز له الصلاة. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم الأخرى فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة. إن شاء الله صار واضح في الحقيقة والواقع. نعم نعم. مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء بلي إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء طبعا في حال ضيق الوقت الأمر يكون شنو المتوجه إليه؟ بل الأمر المتوجه إليه المفروض شي يكون؟ يكون البلي، يكون التيمم في الحقيقة والواقع. نعم، لكن هو إذا توضأ بلي، إذا توضأ، نعم، إذا توضأ بلي، إذا توضأ في حال ضيق الوقت، إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، بلي إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القرب، فإن تمشى منه قصد القرب، بلي فإن تمشى منه قصد القرب، فإن تمشى منه قصد القرب، يعني واضح المسألة لديكم، يعني هذا المكلف توضأ في وقت لا يسع هذا الوقت للوضوء والصلاة، افرض انه الصلاة، اذا صلى الصلاة في اخر الوقت، مثلا قعد لصلاة الصبح، صلاة الصبح بعد لها دقيقتين وتطلع الشمس مثلا، فهو إذا يتوضى يحتاج لشقد؟ يحتاج لخمس دقائق، يحتاج لدقيقتين، هي نفس لخروج الشمس، فهنا يتحول في الحقيقة والواقع، يتحول وينتقل تكليفه إلى التيمم، ينتقل تكليفه إلى التيمم. بلي مع ذلك هو شنو؟ بلي توضأ وترك التيمم، لأنه إذا يتيمم ماذا؟ إذا يتيمم يدرك الوقت، لأنه التيمم ما يأخذ من عنده إلا نصف دقيقة مثلا، نصف دقيقة، وبالتالي يستطيع أن يدرك ركعة من الصلاة، باعتبار إذا أدرك ركعة واحدة من الصلاة أدرك الصلاة كلها. بلي ولكن هو ما تيمم وإنما ذهب وين؟ ذهب إلى الصلاة، إلى الوضوء، ذهب إلى الوضوء. بلي فهنا السيد يقول إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، يعني ما يدرك، بلي في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القربة، فإن تمشى منه قصد القربة، يعني شلون السيد يوضح أكثر، يقول كأن قصد الكون على الطهارة، يعني أنا أتوضأ في حال ضيق الوقيت للكون على الطهارة. بلي هنا السيد السيستاني يقول صح وضوءه، بلي صح وضوءه، بلي صح وضوءه، وإن كان عالما بضيق الوقت. بلي واضح إن شاء الله. بلي وهذا واضح صح وضوءه وإن كان عالما بضيق الوقت. وهنا السيد السيستاني يتفق مع السيد الخوئي في هذا الأمر. بلي فإن الأمر كما يقول الفقهاء رضوان الله عليهم، فإن الأمر بالشيء ماذا؟ فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. بلي فلا مانع من الصحة، إذ الوضوء كما ذكرنا عمل قابل للإضافة، والمفروض إنه أضيف، يعني أضيف إلى الضد الخاص، وهو الكون على الطهارة في الحقيقة والواقع. أما لو قصد أمر الصلاة الأداء وكان عالما بالضيق، هذا طبعا تعرض له السيد الخوئي، ولكن بالعبارة لم يتعرض له السيد السيستاني. بل فإن قصد أمر صلاة الأداء وكان عالما بالضيق بطله. بل إذ مع العلم بالضيق طبعا يعلم بأنه لم يتوجه إليه تكليف بالوضوء من قبل الصلاة، فيكون في الحقيقة تحريما، فيكون تشريعا محرما، ولا يمكن تحقق عنوان العبادة في الحقيقة والواقع. نعم، صار واضح إن شاء الله لديكم بهذه العبارة. نعم، مسألة جديدة. السيد القول سيد السيسان يقول: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس. تأملت بالعبارة؟ بلي. يقول: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، يعني لا يجوز الوضوء، هكذا يريد أن يقول، لا يجوز الوضوء بالماء المضاف أو الماء النجس. شايفت أملتو؟ لا فرق في عدم صحة الوضوء، يعني عدم صحة الوضوء، أن الوضوء غير صحيح. بل لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف سواء كان ماء مضافا. بل فلا يجوز الوضوء أو النجس، أو سواء كان الماء نجسا كذلك لا يجوز، أو مع الحائل، يعني بل أو كان هناك حائل على وجهي، على يد اليمنى، على يد اليسرى، على رأسي، على قدمي، كان حائل هناك يعني مانع، الحائل يعني المانع. بل بين صورة العلم، بين صورة العلم، سواء كنت أنا عالم في الحقيقة والواقع أنه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف أو الماء النجس أو مع الحائل، وبين العمد أنه كنت متعمد، بل كنت متعمد أنه أتوضأ بالماء المضاف مع أنه أدري أنه لا يجوز، والجهل كذلك كنت جاهلا أنه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل، أو كنت ناسيا، بل أو كنت ناسيا مع ذلك توضأت بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل، يقول لا فرق في عدم صحة الوضوء بهذه الأشياء في جميع هذه الصور، في صورة العلم، في صورة العمد، في صورة الجهل، في صورة النسيان. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا كما أخذنا قبل قليل. بلي وكذلك الحال فالوضوء يكون كذلك غير صحيح في صورة استعمال الماء والماء يضر بي. بلي وكذلك الحال يعني يكون الوضوء باطل في هذه الصورة إذا كان استعمال الماء مضرا. بلي فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. واضح إن شاء الله؟ بلي حتى مع الجهل. بلي مولانا العزيز. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا بلي فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، حتى لو كان جاهلا في الحقيقة والواقع. كذلك ماذا؟ بلي يكون شنو؟ يكون باطلا هذا الوضوء. بلي وأما إذا كان الماء مخصوبا، بلي وأما إذا كان الماء مخصوبا بلي إذا كان الماء مخصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد. تأملتوا لولا؟ وأما بلي. وأما إذا كان الماء مغصوبا بلي، وأما إذا كان الماء مغصوبا بلي، فيختص البطلان، فيختص البطلان، نعم فيختص البطلان بصورة العلم والعمل. هذا الماء مغصوب بلي، هنا متى يكون باطل الوضوء؟ بصورة العلم، إذا كنت عالما أنا بالغصبية بأن هذا الماء مغصوب بلي، وبصورة العمد أنه أنا أتعمد استعمال هذا الماء، أتعمد استعمال هذا الماء بلي. أما لو توضأ به نسيانا، ناسيا بأنه هذا مغصوب، أو جهلا بلي، فلو توضأ به نسيانا بهذا الماء المغصوب، أو جهلا، جاهل بأنه هذا الماء شنو مغصوب، أو جاهل بأن هذا الماء مغصوب، فانكشف له الحال بعد الفراغ أنه هذا الماء مغصوب في الحقيقة والواقع، صح وضوءه نعم، ولكن بشرط إذا لم يكن هو الغاصب بلي، إذا لم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو شنو؟ إذا لم يكن هو الغاصب في الحقيقة والواقع بلي، باعتبار في الحقيقة والواقع إذ مع النسيان لا يكون الحكم الواقع محفوظا، إذ مع النسيان لا يكون الحكم الواقع محفوظا، فإن الناس ليس قابلا للتكليف لعدم إمكان الانزجار منه ما دام ناسيا، إلا فيما يكون هو الغاصب بلي مولانا العزيز. نعم بلي، إلا فيما يكون هو الغاصب، فإن النهي وإن لم يكن موجودا حين الغاصب لكونه لغوا، لكن حيث إن المكلف عصى ولا بد من أن يتحفظ كي لا ينسى، يكون صدور الفعل منه مبغوضا فلا يكون قابلا لأن يقع عبادة. شوف تأمل لي، يقول وأما الغاصب بلي فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا، يعني هو اللي غصب الماء ولكن بعد ذلك نسي، هنا لا بلي. وأما الغاصب يعني هو الذي غصب الماء وبعد ذلك نسي أن هذا الماء مغصوب، زين هنا المسألة تختلف. يقول وأما الغاصب في الحقيقة بلي، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحواض. أملت بالعبارة على الأحواض، طبعا هنا الوجوبي، نعم على الأحواض الوجوبي. وبهذه المسألة نكتفي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.